تنزيلا ممن سبحانك يا رب. وما السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى لما يوحى فسمع لما عنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. الحق بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، بيدك الخير بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية عطرة مباركة ساعدنا بها. الله أسأل أن تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة التي صادت إلى ربها، فلها علينا. قال اتحاد الإذاعة الزم الجهرية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر قراء الشرقية والمقيم بنخاس مركز الزغازيق مدينة القارئة الدكتور رضا جمعة منصور. شركة مختبرات صوت الكبرى والإدارة الحديثة، مخازن الفراشة الكبرى، حاج يحيى الشامي، ميت خائن ومحافظ المنصية. إخوتنا إخوة الإيمان الإسلام، معنا أيضا من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي والقارئ اتحاد ذات المنزل العربي والمقدم الكميشة مركز تلا بمحافظة المنصية، فضيلة القارئ المتميز الشيخ خضر أحمد مصطفى علم التلاوة، والذي نستمع إليه بعد قليل.